وقد بين حكمه بقوله ولا تسقط ضمانا في حقوق المنمله، يعني لا تسقط الضمان. نعم الاثم اسقطه، لكن الضمان حقوق الناس لا بد من ضمانها، سواء اعتدي عليها بنسيان او باكراه او بغير تكليف، كان اعتدي عليها صبي صغير لا بد من ضمان حقوق الملا. نعم. ولا تسقط ضمانا في حقوق الملا، لم يقل اثما بل قال لا تسقط ضمانا في حقوق الملا. واما الاثم فيصح بالجهل والاكراه والنسيان حتى في حق المغلوب، ولكن بالنسبه للضمان فانه لا يصح. مثال ذلك رجل ذبح شاة لشخص ظن انها شاة، نقول عليه ضمان الشاة ولكن لا يأتم لانه تاهل. هذا اعتداء على مال شخص، لكنه ما علم، يظن أن الشاة شاته فذبحها، إذن هنا ما عليه إثم لأنه غير متعمد، لكن يجب أن يضمنها لصاحبها لأنه مال للغير، ومال الغير يضمن مطلقا. نعم. رجل أعطاه إنسان عنبا وديعا وقال أعطيه أهلي، لما وصل بيته ووضع العنب على أنه سيذهب به إلى بيت صاحبه نسي فأكل، فليس عليه إثم وعليه الضمان. رجل مطيع على أن يذبح شاة فلان فذبحها فلا إثم عليه وعليه الضمان لأنه مباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبق ومباشر قدم المباشر. وقال بعض أهل العلم الضمان عليهما جميعا لأن المباشر لا يتمكن من الامتناع، لأنه لو تمكن من الامتناع لم يكن مكرها، ويكون الضمان عليهما جميعا على المكره والمباشر، وهذا أقرب إلى الصواب لأن المباشرة هنا ملجأ إليها. رجل أخذ بشخص صغير الجسم ثم ضرب به شاة فلان، ضرب الشاة بالإنسان فماتت الشاة، نقول الضمان على الطالب لأن المضروب به مثل به مثل الآلة ليس له اختيار. وهذه كلها أمثلة يمثل الشيخ رحمه الله تعالى بضمان أموال الآخرين، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. أما الإثم فإنه يسقط بواحدة من هذه الأمور الثلاثة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.